أن يرجع ويتوب ويؤوب إلى الله عز وجل. قال وبائعا طيب عيش ما له خطر وهو الجنة بطيف عيش من الآلام منتهب، يعني شتان بين العيشين، عيش يسعد به الإنسان ويفوز، وعيش مليء بالأكدار والأقدار والآلام، جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأنكاد والأكدار والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة ناري، غبنت والله غبنا فاحشا، يعني بهذا البيع، ولد يوم ولد يوم التغابن تلقى غاية الحرب، يعني الخسار والهلاك، وواردا صفو عيش كله كدر. هذا حال من أقبل على الدنيا واشتغل بها. أمامك الورد، يعني بين يديك المورد العذب، أمامك الورد حقا ليس بالكذب، وهو الورد إلى حوضه صلى الله عليه وسلم الذي من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، والورد لجنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. فالذي يقبل على ما يشتهي قال همهل، فإن بين يديك من الملذات ما لا مقارنة بينه وبين ما تدركه في لذات الدنيا، فلذات الدنيا كلها أكدار وتنقلب غصص وحسرات، أما الآخرة فكلها نعيم وبرد وسلام، ويدرك الإنسان فيها غاية المنى، سأل الله يجعلنا وياكم من أهلها. وحاطب الليل في الظلماء منتصبا، حاطب الليل يعني من يجمع الحطب ليلا، حاله ايش يقول؟ وحاطب الليل في الظلماء منتصبا لكل داهية تدني من العطب، فهو قد يحطب ما يكون هلاكا، تعرض للقوارص والأذى والشر، لأنه ما يدري ما يجمع، ثم ما جمعه قد لا يكون مفيدا. قال ترجو الشفاء بأحداق بها مرض، فهل سمعت ببرء جاء من عطبي؟ ترجو الشفاء بأحداق بها مرض، يعني فيها ما يمنع إصابة الدواء ومعرفة مواطن النجاة، فلا يمكن أن يدرك بذلك مطلوبا. يقول ترجو الشفاء بأحداق بها مرض، فهل سمعت ببرء جاء من عطبي؟ ما يمكن، فالعطب لا يوصل إلى سلامة. ومفنيا نفسه في إثر أقبحهم وصفا للطخ جمال فيه مستلب، وواهبا نفسه من مثل ذا سفه، وواهبا نفسه من مثل ذا سفه، عندكم سفه؟ ها، وواهبا نفسه من مثل ذا سفها، لو كنت تعرف قدر النفس لم تهبي. ساء السفه هو وضع الشيء في غير موضعه، وهو ضد الرشد. شاب الصبا، أي تجاوز الإنسان حد الصغر الذي هو موضع الصبوة والهفوة والغلطة. قال والتصابي بعد لم يشبي، الله أكبر. التصابي هو فعل الصبيان وفعل أهل الهوى، وهذا المفترض أن يزول في زوال، أن يزول بزوال مرحلته وزمانه، لكن الذي وقع أنه شاب الصبا والتصابي بعد لم يشبي، وضاع وقتك بين اللهو واللعب، وشمس عمرك قد حان الغروب لها، والفي في الأفق الشرقي لم يغب. قال رحمه الله وفاز بالوصف من قد جد وانقشعت عن أفقه ظلمات الليل والسحب. فاز بالوصل أي إلى ما يؤمل من سعادة الدنيا وفوز الآخرة، من جد في طلب الفوز ومن الله عليه بانقشاع الظلمات، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وانقشعت عن أفقه ظلمات الليل والسحب. كم ذا التخلف، أي عن الخير والبر والرشد وما فيه الصلاح، والدنيا قد ارتحلت، ورسل ربك قد وافتك في الطلب. رسل ربك المقصود به الرسل الذين بلغوا دين الله عز وجل، وكذلك الملائكة الذين يبعثهم الله تعالى فيكون منهم تذكير للعبد بما فيه خير وبما فيه رشد وتثبيت. قال: ما في الديار وقد سارت ركائب من تهواه للصب من شكر ولا عربي. ما في الديار ما يدعو للبقاء، وقد سارت ركائب من تهواه من تحبه للصب من شكر ولا عربي. فافرش الخد ذياك التراب وقل ما قاله صاحب الأشواق والحقب، ما ربع مية محفوفا يطيف به غيلان. غيلان هو ذو الرمة ابن عقبة العدوي من مضر، شاعر من فحول الشعراء، وله تعلق بهذه. عندكم عليه تعليق؟ ها؟ وش قال في التعليق على ما ربع مية محفوفا بطيف ما ربع مية محفوفا يطيف به غيلان أشهى له من ربعك الخريبي. قال غيلان بن عقبة العدوي ذو الرمة من فعول الشعراء، ومية بنت عاصم امرأة عشقها وشبب بها ونسب إليها. صاحب الأشواق المراد به أبو تمام. قال رحمه الله: ما قاله صاحب الأشواق والحق بما ربع ما ربع مية محفوفا يطيف به غيلان أشهى له من ربعك الخريبي. ربعك يعني منازلك، المقصود بالربع هنا منازل الإنسان. وللخدود ولو أدمينا من ضرج أشهى إلى ناظري من خدك التربي. منازلا كان يهواها ويألفها أياما كان منال الوصل عن كثب أي عن قرب، فكلما جليت تلك الربوع له يهوى إليها هوي الماء في الصبب. وهنيئا لمن علق قلبه بالآخرة، وهذا من أعظم ما يمن الله تعالى به على قلب المؤمن، أن يجعل همه في آخرته، فتجده ساع فيما يصلح آخرته، متنائل عن كل ما يصيب آخرته بالفساد. قال الله تعالى في إبراهيم وإسحاق ويعقوب: وأخلصناهم بخالصة ذكر الدار. هذه ميزة يتفضل الله تعالى به على أصفيائه، أن يجعل ذكر الدار حاضرة في أذهانهم، ذكر الآخرة يعني. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. قال: فكلما نعم أحيا له الشوق تذكار العهود بذا، فلو دعاه القلب للسلوان لم يجب. هذا وكم منزل في الأرض يألفه وما له في سواه الدهر من رغب. ما في الخيام أخو وجد يريحك إن بثته بعض شأن الحب، فاغترب وأسري في وأسري يعني سر في الليل، وأسري في غمرات الليل مهتديا بنفحة الطيب لا بالعود والحطب. وهما يجده المؤمن من لذة مناجاة الله والقيام بين يديه، أسأل الله أن يذيقنا وإياكم لذة مناجاته. وعاد كل أخ وعادي كل أخي جبن ومعجزة. ابعد عن كل من يقعدك عن طاعة الله ويبعدك عما يرضيه، وحارب النفس. وهذان من أعظم ما يعيق الإنسان عن السمو والصلاح والاستقامة، نفسه الأمارة بالسوء وأصحابه الذين يقعدونه عن الخير. لا تلقيك في الحرب وخذ لنفسك نورا تستضيء به، من تلاوة كتابه والقيام بحقه جل في علاه، فإن الأنوار يوم القيامة فرع عن أنوار الدنيا،